أو يقول نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الله وهكذا. فإن السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى، لكن للحديث القدسي خاصية تختلف عن بقية أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنه منسوب إلى الله، وأن ألفاظه تكون من الله سبحانه وتعالى كالقرآن. والفرق بين الحديث القدسي والقرآن أن القرآن نحن نتعبد بتلاوته ونتلوه في صلواتنا ونتقرب بقراءته لله سبحانه وتعالى، بخلاف الحديث القدسي. والأحاديث القدسية معلومة معدودة الصحيحة منها، ولكن للأسف كثر فيها الوضع والكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك والعلم عند الله أن بعض الأحاديث المكذوبة والموضوعة من الأحاديث التي تسمى بالقدسية يكثر فيها الكذب، لأنها يخترعوها أهل الطوائف والفرق المنحرفة عن الإسلام والسنة، وحينما ينسبون الحديث إلى الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يرهب الناس ويخيف الأتباع، ومن خلال هذه الرهبة وهذا الإرهاب الفكري أو اللفظي يدس المخالف للحق والسنة ما يريد من الأقوال والعقائد، ولذا كثر فيها الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل على الله رب العالمين تعالى وتقدس. فهذا الحديث العظيم حديث صحيح أخرجه مسلم كما أخبر المصنف رحمه الله تعالى، وهو حديث لا بد للمسلم أن يقف عنده متدبرا متأملا لما فيه من عظيم المعاني وبيان عظمة وقدرة الله الباهرة، وفيه بيان رحمة الله الواسعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فإن الله سبحانه كما قال أهل العلم له الوصف الأعلى وله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى، فمن عظيم صفاته أنه يقوم بالقسط ولا يظلم الناس شيئا ولا يظلم الخلق شيئا، لأن الظلم صفة نقص لا تليق بالله سبحانه وتعالى مطلقا. فإذا كانت لا تليق بأحد بني آدم وتكره في بني آدم فلله المثل الأعلى، كيف تليق بالله سبحانه وتعالى؟ فإن الله سبحانه وتعالى لو أراد أن يظلم الناس والخلق لفعل، لكنه لا يفعل، لأنه على كل شيء قادر سبحانه وتعالى، لكنه عظيم جليل رحيم قائم بالعدل والقسط سبحانه وتعالى، فحرم الظلم على نفسه وحرمه على عباده وخلقه، فلا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا، لأن الظلم حرام، ولذا الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم والعياذ بالله من أشد المعتدين، ثم اعتداؤه بحسب ظلمه، فإذا كان ظلمه ظلما عظيما، والظلم الأعظم والأكبر هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، فإنه من أعظم المعتدين. ثم إذا كان ظلمه في دين الله متعديا لحدود الله مخالفا الحق، فهذا ظلمه أشد أيضا، ونوع سيء من أنواع الظلم. ثم إذا كان الظلم متعلقا بحقوق بني آدم وبالآخرين، فهذا ظلم من أنواع الظلم الخطيرة التي يعجل الله عز وجل بسببها العقوبة على الظالم، ويستجيب الله عز وجل لدعاء المظلوم تجاه ظالمه ولو كان هذا المظلوم كافرا، ولو كان هذا المظلوم كافرا إذا ظلمه الظالم، سواء كان هذا الظالم من المسلمين أو من بني جنسه من الكافرين وديانته، فإن هذا الظلم حرمه الله سبحانه وتعالى، لأن الله حرم الظلم على كل العباد ونهاهم عنه. فالظالم على خطر عظيم، ولدعوة المظلوم شأن عظيم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الله عز وجل للمظلوم ولدعوته: لأنصرنك ولو بعد حين. ومن الظلم أيضا الظلم لذوي الرحم بقطيعتهم وعدم وصلهم، فضلا عن عدم إعطائهم لحقوقهم، خاصة إذا كانت هذه الحقوق من الميراث، فإنه للأسف الشديد تجد كثيرين من أبناء المسلمين يتساهلون في أمر الميراث، والميراث أو مال الورثة هو المال الذي يتركه الميت الذي انتقل إلى الله بموته ويدع وراءه مالا، هذا المال تجاهه حقوق في شريعة الله سبحانه وتعالى مرتبة، فإذا مات ميت وترك مالا فإنه إذا كانت عليه ديون أخذ من ماله هذا المتروك مالا لقضاء دينه فيعطى لأصحابه، وإذا أوصى الميت بوصية أجريت هذه الوصية ونفذت من ماله على ألا تزيد على مقدار الثلث، فتجرى هذه الوصية لأصحابها، ثم إذا لم يكن له كفن يكفن به، أو لبست هنالك أجرة عند الورثة أو عند أقاربه ليعطوها للحفار الذي يحفر القبر، لأنه في بعض البلاد تحفر القبور في مقابل أجرة، فإذا كان الأمر هكذا فإنه يؤخذ من هذا المال ما يكفر الميت وما يعطي الأجرة لأصحاب حفر القبر أو لأجرة حمله إذا لم يكن هنالك من يحمله طواعية. فبعد هذا الأخذ من مال الميت الدين والوصية وأمر تكفينه وتجهيزه، ما بقي من هذه الأموال يقسم على من؟ على الورثة. هذه هي المواريث، انتقال مال مورث لمورثه، انتقال مال الميت إلى الحي الذي يستحق هذا المال بالنص الشرعي. من الرجال والنساء، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ونزلت آيات عظيمة في هذا الميراث، والله سبحانه وتعالى تولى بنفسه قسمة هذه المواريث. أقول: ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتساهلون في هذه المواريث، فمنهم من لا يقسمها، ومنهم إذا قسمها يقسمها بعقله ورأيه، يظلم البنات ويعطي من الأبناء الذكور، ومنهم من يحرم حتى الإناث. وحينما تذهب إلى بعض دور القضاء تجد الفتن والمشاكل أشعلت نيرانها في هذه المحاكم. بأي سبب؟ بسبب هذه المواريث. يأتي إنسان من الورثة وهو محتاج إلى مال مورثه، فيصادمه بقية الناس ويقول له: كيف تأخذ هذا المال؟ كيف تقسم بيت أبيك؟ وكيف تقسم بيت أمك؟ كيف تشتت هذه الأسرة وتطالب بحق هذا الميت في داره أو فيما تركه من مال؟ هذا أمر غريب جدا. إن الذي قسم هذه المواريث هو الله، أرحم الراحمين، يعلم مصلحة العباد أكثر من أنفسهم، كما قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فكثير من المشاكل تدور في بيوت المسلمين بسبب هذا الميراث، لأن الناس خالفوا في ذلك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، وما بقي فلأولى رجل ذكر. أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يوجه المسلمين بأن يلحق، بأن تلحق الفرائض بأهلها، يعني توزع على أهلها من أهل الفروض وغيرهم، لأن الوارث إما أن يكون وارثا بالفرض، وإما أن يكون وارثا بالعصبة، كما سيأتي بيان ذلك في حينه إن شاء الله تعالى. والوارثون معروفون في الكتاب والسنة من الرجال والنساء. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بيّن أنها نصيب مفروض فرضه الله على العباد، ينبغي علينا أن نستجيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فادعاء أن تقسيم الميراث يشتت الأسرة أو يضعف الناس أو يحدث الفتن، لا يحدث الفتن، إنما الفتن تأتي بعدم الانصياع لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإياك أن تتدخل في شأن لا يعنيك. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فإن الميراث لا يعنيك، فإن الله تولى قسمته وتوزيعه، ما عليك إلا أن تلحق الحق بأهله ومستحقيه، وليس عليك بعد ذلك من شيء. كل يأخذ ما كتبه الله له وينطلق بماله يفعل به ما شاء. علينا أن ننشر بين الناس أحكام الميراث، وأن نذكرهم بالله، وأن يتقوا الله عز وجل في أموال المسلمين. فهذا من الظلم حينما نجحد أموال الورثة، وحينما لا نقسم الحقوق لأهلها، هذا من الظلم العظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض، اقتطع يعني ظلم في أخذ أرض ليست بأرضه، طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. لك أن تتفكر بعقلك، يقتطع شبرا من أرض الدنيا هكذا، عقابه عند الله سبحانه وتعالى أنه يطوق، يعني يطوق ب7 أراضين يوم القيامة. أخذ أرضا من سطح الأرض، عقابه أنه يطوق ب7 أراضين يوم القيامة. هذا من عذاب شديد يعذب الله عز وجل به الظلمة. ويقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض، من يظلم الناس في الأراضي، يضع علامات ليست بعلاماته ليأخذ حق الغير، أو يتسع في أراضي المسلمين ويدعي أنها له، ظلم الآخرين. هذا ملعون بنص النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من غير منار الأرض. فكيف بالظلم في حقوق معلومة؟ تأخذ حق الصغار الورثة المساكين، أو تأخذ حق النساء، هذا ظلم عظيم. فلا بد أن لا نتساهل في هذا الأمر، وأن نعطي الحقوق لأهلها. إذا كان الله سبحانه وتعالى حرم الظلم حتى تجاه الحيوان البهيم، لا تضربه ضربا يؤذيه، ولا تسمه في الوجه لتعلمه في وجهه من بقي لتعلمه من بين سائر البهائم، هذا من إكرامه. وأن لا يحمل هذا الحيوان فوق ما يطيق، ونهينا أن نتخذ الحيوان المركوب مجالس، إما أن نتحرك فيه وأن نتحرك عليه، وإما أن ندعه يمشي، لأن الوقوف عليه ونحن على ظهره يؤذيه وظلم له. هذا من كمال عدل الله سبحانه وتعالى في خلقه. فكيف يظلم الإنسان لإنسان؟ فلابد أن ننتبه لهذا. فإذن الظلم درجات، أعظمه أعظم الظلم الظلم بتعدي حق الله وترك التوحيد والوقوع في الشرك بالله والعياذ بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فهذا حق الله، ثم حق النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. فمن أحدث في دين الله وابتدع وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ظلم نفسه بابتداعه، وكذلك من خالف الحق فوقع في المعاصي فقد ظلم نفسه، ومن أخذ حقوق الناس فقد ظلم نفسه، ومن ظلم الحيوان فقد ظلم نفسه. فلا بد من التجرد والتحلل من كل أنواع الظلم. وهذا معنى قول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لا تظالموا. فهذا من كمال عظمة الله، ومن كمال دينه الإسلام، أنه دين يقوم على العدل والقسط، وينهى عن الظلم والفساد في الأرض. نعم، اقرأ بقية الحديث فقرة فقرة. عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. نعم، بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى أنه حرم الظلم على نفسه لكمال عدله وجلاله وحرمه على عباده، يخبر عن عظيم قدرته وأن كل شيء بيده. فالهداية إلى طريقه المستقيم وإلى الحق والإسلام والسنة والإيمان بيده، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فهو الخالق يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يهدي من يشاء فضلا ورحمة، ويضل من يشاء حكمة وعلما، فمن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله وعظيم حكمته وقدرته. فيقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أي أن الهداية بيد الله، ولولا أن من الله علينا بالهداية لكنا من الضالين. فكل الخلق في ضلال، والمهدي من هداه الله. ثم يقول فاستهدوني، أي اطلبوا الهداية مني بدعائكم لي بأن أهديكم وبأن تكونوا مستقيمين على الحق بفعل ما أمرنا به وبترك ما نهينا عنه وبتحقيق الكتاب والسنة على فهم السلف الأمة. هذه هي الهداية من الضلالة. قال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه الهداية في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة، لأن عدم فهم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة لا يغني من الحق شيئا، لأن سبيل المؤمنين الذي رضي الله عن أهله وأصحابه هو طريق سلف الأمة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. الحق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء رأس السلف الصالح، فهم خير الناس كما سيأتي بيانه عند التعليق على مقدمة ابن زيد القيرواني لهذا اليوم إن شاء الله تعالى. هذا هو الحق وهذه الهداية، تدعو الله أن يهديك، وأنت حينما تصلي لله هذه الصلوات المكتوبات تقرأ قول الله اهدنا الصراط المستقيم، تدعو الله أن يهديك إلى الصراط المستقيم إلى الحق المبين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تدعو الله أن يهديك صراطه المستقيم، وأن ينجيك وأن ينقذك من صراط وطريق المخالفين المنحرفين من اليهود والنصارى والمخالفين الذين خالفوا الكتاب والسنة من كل الفرق والطوائف. لابد أن تستشعر هذا حينما تقرأ هذه الآية العظيمة، وحينما تستمع إليها من قراءة الإمام، وحينما تتلوها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه يقول اللهم اهدني وسددني، اللهم اهدني وسددني، واذكر بهدايتي بسؤالك الهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد الأمر، أن تهدى إلى طريق الحق وأن توفق في طريق الحق إلى الحق والصواب في كل شأنك. لا تنسوا هذا الدعاء، اللهم اهدني وسددني. وجاء في حديث آخر أن العبد يقول وأعوذ بك أن تضلني. ومن سؤال الله الهداية أيها الإخوة والأبناء أن تدعو الله بالعلم النافع، اللهم إني أسألك علما نافعا، لأنه طريق الهداية. ومن ذلك أيضا أن تستعيذ بالله من العلم الذي لا ينفع، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، أو من دعوة لا يستجاب لها. هذا من سؤال الله الهداية، لأنه لا هداية إلا عن طريق العلم النافع. كيف سنعرف طريق الهداية؟ كيف سنعرف طريق الحق؟ كيف سنعرف الصراط المستقيم؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بالعلم النافع، لتعرف الكتاب والسنة، ولتعرف فهم سلف الأمة الصالح. فكل العباد ضال إلا من هداه الله. قال تعالى فاستهدوني أهدكم، أيطلبوا مني الهداية بصدق أهدكم إلى الحق والصراط المستقيم. ومن دواعي تحفيز العبد إلى دعاء الله بالهداية أن يعلم أنه ليس في الحياة الدنيا وليس في الآخرة إلا أن نكون على حق أو أن نكون على خلاف ذلك من الباطل. فمن هدي إلى الحق فقد فاز، ومن خذل والعياذ بالله وابتلاه الله بمخالفة الحق من أنواع الباطل فقد خسر في الدنيا والآخرة. وما من عاقل إلا وهو يريد النجاة ويريد الفوز بالحق والخير والسعادة في الدنيا والآخرة، فهذا يحملك إلى سؤال الله بصدق أن تكون من المهتدين ومن المفلحين. ومن وفق للحق وإلى طريق الهداية فإنه يرجى له الخير والفلاح والفوز والسعادة في الدنيا والآخرة والنجاة في الدنيا والآخرة. وأما من وفق لغير ذلك من أنواع الباطل فإنه في خسران مبين، عرض نفسه لغضب الله وسخطه، وإن لم يتب عليه ربه فإنه قد سلك مسالك النار والعياذ بالله. ولذلك كانت مسالك المخالفة على رأس كل سبيل، منها شيطان يدعو إليها، فذاك سبيل الله الحق، وما خالف هذا الحق سبل على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. يدعو إلى ماذا؟ يدعو إليها ويدعو في حقيقة الأمر إلى نار جهنم، إلى نار جهنم، أئما على أبواب جهنم. فاحذروا من الشيطان الرجيم، واحذروا من شياطين الإنس، من أئمة الضلال والفتن، فإنهم أئمة الضلال يتبعون الشيطان الرجيم ويخالفون الحق على أبواب جهنم، من استجاب لهم قذفوه في نار جهنم والعياذ بالله. فهذا يخيفك ويحملك لتسعى بصدق وجد لتدعو الله بالهداية. وحين تعلم بأن غاية المهتدين وأن ثمار الهداية أن تنال رضا الله في الدنيا والآخرة، وأنك إن شاء الله بفضل الله عليك تكون من أهل الجنة ومن أهل الرضا والرحمة، فإن ذلك يحملك بالصدق إلى الرجوع إلى الله وإلى طلب الهداية. وهذا يجعلك تستشعر مدى نعمة الله عليك أن هداك إلى الحق وأنقذك من الباطل، تفرح بهذه النعمة. ألا بفضل الله فبذلك فليفرح هو خير مما يجمعون. أن تكون على الحق هذه نعمة من الله، احمد الله عليها وسل الله الثبات على الحق، وأن يكون قلبك ثابتا عليها. ولا تنسى هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. لا تفرح بنفسك ولا بهدايتك، لأن الأمر بيد الله. وتذكر هذا الحديث العظيم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الذي هدانا الله، والذي أنقذنا مما يخالف الحق الله. نسأل الله الثبات على الحق والإسلام والسنة. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فإذا نجاك الله من الظلم ووفقك الله لهدايته وكنت على الصراط المستقيم فأنت من المنعم عليهم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. فهذا الحديث تأمل، أخبر الله عز وجل فيه عن أعظم الأمور، عن بيان عدله وكمال فضله، ثم بين أن من أعظم النعم على عباده هذه الهداية العظيمة، أن تكون مع الحق وفي طريق الحق. فمن وفق لذلك فليس عليه من شيء مات فقيرا، مات عاريا، مات جائعا، بات غريبا عن وطنه، مات بعيدا عن ولده، مات في دائرة أنواع البلاء، لا يهتم بذلك، لأنه وفق لأعظم نعمة ألا وهي الهداية إلى الحق والصراط المستقيم. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل في هذا الحديث، نعم اقرأ: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. تأمل، تكلم الله عز وجل عن أمر الهداية قبل أن يتكلم عن أمر الجوع والطعام والكفاية بالنعم، وهذه دلالة عظيمة لما ذكرنا قبل قليل أن أعظم نعمة ما هي؟ نعمة الإسلام والسنة ونعمة الحق، فإن وفقت للحق فقد وفقت للخير كله، حتى لو كنت محروما من النعم. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول الخاتم، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، مات ودرعه مرهون عند من؟ عند يهودي صلى الله عليه وسلم، ومات ولم يورث إلا شيئا يسيرا من جبة أو لباس أو فراش، ولم يضره ذلك شيئا صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم نعمة، أن تكون على الحق. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: ما الفقر أخشى عليكم، وهم في غاية من الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم. وربط صلى الله عليه وسلم الحجر على بطنه من شدة الجوع، ومعه جماعة من الصحابة، ما زحزحهم ذلك عن دينهم مثقال ذرة، بل غزوا في سبيل الله وهم حفاء. وتذكرون غزوة ذات الرقاع، ويجهز النبي صلى الله عليه وسلم غزوة سرية كاملة، على رأسها أبو عبيدة بن الجراح، أليس كذلك؟ وكان صلى الله عليه وسلم جهزهم للغزو على البحر، وأعطاهم زادا، ما هو؟ جرابا من التمر. وما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نحارب ونمشي هذه المسافات ومعنا هذا التمر؟ إيمان عالي. ومن فضل الله عليهم أنه أخرج لهم ذلك الحوت على شاطئ البحر، لما توكلوا على الله رب العالمين أكلوا منه وتزودوا منه، وكان حوتا عظيما، حتى أنهم لما أخذوا لحمه أوقفوا شيئا من عظامه على سطح الأرض، فاختاروا أطول بعير وأركبوا عليه أطول رجل منهم، فمر تحت عظم الحوت، ساقه الله إليهم لأنهم توكلوا على الله رب العالمين رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتعود بطانا شبعا. ما زحزح ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن دينهم، صبروا وصابروا حتى أغناهم الله من فضله. فذلك الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان فقيرا ويتلوى ويصرع من شدة الجوع، فمن الله عليه فكان له قصر في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق، فتح الله على كثير من الصحابة، كان فيهم الأغنياء كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، كانوا تجارا وجابر بن عبد الله والزبير بن العوام وكانوا يعملون ففتح الله عليهم. فإذا ما الفقر؟ ما الفقر نخشى؟ إنما نخشى الضلالة بعد الهدى. فسأل الله العافية والسلام والثبات على الحق. فلذلك بدأ الله بأعظم نعمة ألا وهي نعمة الهداية والإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. نعمة سمى الإسلام نعمة سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك بين بعد أن بين أن أعظم نعمة أنعم بها على من أنعم الهداية إلى الحق. ثم بعد ذلك بين أن النعمة بالطعام والشراب والكسوة وبقية خير الدنيا الفاني بيد الله يعطيها من شاء من عباده. فقال يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. اطلبوا الطعام والرزق من الله فابتغوا عند الله الرزق فهو الرزاق المتين، هو الرزاق ذو القوة المتين، بيده كل شيء، لا نطلب منه شيئا إلا ويعطينا سبحانه وتعالى. فإنه يقول وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وينزل الله إلى السماء الدنيا في آخر الليل في ثلثه الأخير، وكذا ينزل في نصف الليل كما جاء ذلك في حديث صحيح، ويسأل هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه. هذا الله الحق العظيم الذي يعطي من شاء ما شاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله الخير ويسأله الرزق الطيب كما في الحديث الصحيح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ويستعيذ بالله من الفقر والكفر. فسألوا الله الهداية وسألوا الله الغنى والرزق الواسع. هذا أمر ديني عقدي. فأين الذين يذهبون إلى غير الله ويدعون غير الله لهذه الأرزاق؟ ضلوا وانحرفوا عن الحق. كيف تدعو إنسانا مثلك ضعيفا لا يملك شيئا، تدعوه من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تريد منه جنينا أو ولدا أو رزقا أو دينا يقضى أو حاجة تتم لك، هو في نفسه عاجز لا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشورة ولا يملكون لأنفسهم رزقا، لا يملكون شيئا. هذا من الضلال. ولذلك نعمة الهداية نعمة عظيمة، تبين لك الحق من الباطل، تبين لك من تسأل ومن تدعو. العلم بالحق والتوحيد أعظم نعمة. الذين يدعون غير الله ويطوفون بالقبور ويسألون غير الله هؤلاء مساكين ضاعوا عن الحق، لا يعرفون ربهم، لأنهم لو عرفوا الله وربهم سبحانه وتعالى لما دعوا إلا الله ولما دعوا غير الله سبحانه وتعالى. أو لا يحتاجون إلى تعليم، إلى دعوة إلى الحق. فنحمد الله على نعمة الإسلام والتوحيد والسنة، ونسأل الله الثبات عليها حتى نلقاه. فكل بني آدم في جوع إلا من أطعمه الله، فمن أراد طعام الله ورزق الله فليسأل الله. وكلكم كما قال تعالى يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم أو أكسكم. فإن الله سبحانه هو الذي خلق اللباس والزينة. ونعمة اللباس من الله، هو الذي من به، فسألوا الله الستر بهذا اللباس، فإن هذا اللباس جعله الله سترا وأمانا وحفظا لعورات المسلمين وبني آدم. وأنزل عليه الآية ماذا تقول؟ يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا قال تعالى إن يا بني إنا أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. اللباس من الله، هو الذي أعطاه، هو الذي خلقه. فحينما ترى نفسك كاسيا فاشكر الله، وحين ترى نفسك لابسا ساترا عورتك فاحمد الله. فإن كثيرين من بني آدم في الأرض اليوم في بعد تام عن ستر العورات. هنالك أناس إلى يومنا هذا يسيرون في الأرض عراء ويمشون بلا لباس يواري ويسر عوراتهم، موجود في أرض الناس اليوم. وهذا إما لسبب جهلهم بالحق ودين الله، أو بسبب انطباس فطرتهم، أو بسبب عقائد فاسدة. فإن بعض العراة يتعرون لأجل أمر عقدي، يعتقدون أن الرجل يستتر بستر يستر عورته، وأن المرأة ينبغي عليها أن تكون بالعياذ بالله عارية. هؤلاء لا عقل ولا دين ولا فطرة سليمة. وهذا من الجاهلية الأولى. فإن الكفار في جزيرة العرب كانوا يطوفون حول بيت الله عراة لا يوارون سوآتهم. يطوف الرجال بالنهار وهم عراة، ويطوف النساء بالليل وهم عاريات. فجاء الإسلام وجاء بأحكام ستر العورات، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم داعيه ونهى الناس أن لا يطوف بالبيت بعد هذا العام عريان، وحث على ستر العورات، ونهى أن تكشف العورة، وأن يدخل الرجل على الرجل كاشفا عورته أو وهو في لباس واحد قد كشف عورته، ونهى المرأة أن تدخل على المرأة لتكشف عورتها. وجاء بشرع الاستئذان، لأن الإنسان إذا كان في ستر بيته ربما كان في غير لباسه وفي غير ستره لعورته. فجاء الشرع يحث الناس على الاستئذان ويجيب عليهم حتى لا نكشف عورات بعضنا البعض. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أستأذن على أمي؟ إذا أردت أن أدخل على أمي هل أستأذن منها؟ أطرق عليها بيتها أو أطرق عليها غرفتها أو أستأذن بلفظي وقولي؟ أدخل عليك يا أمي؟ تقول السلام عليك. أدخل؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال له أستأذن على أمي يا رسول الله، قال له صلى الله عليه وسلم أتحب أن تراها عريانا؟ قال له لا. فدل الحديث على أن من أسباب الاستئذان أن نستر العورات، فشرع لأجل هذا الاستئذان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وهذا أمر للأسف يتساهل فيه كثيرون من أبناء المسلمين اليوم، يأتي إلى بيوت الناس ولا يدخل باستئذان. ماذا يفعل؟ يفتح الباب ويدخل تجده في وسط البيت، يجد المرأة ويجد الرجل. هذا من سوء الأدب بسبب الجهل. كيف ندخل على عورات النساء؟ قال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء. بعض الناس إذا قلت له لا تفعل هذا يقول لك لا الأمر عادي. لا، ليس بعادي، نحن مسلمون نحتكم إلى الإسلام، والإسلام أدبنا بالأحكام والآداب، أمرنا بالاستئذان، وجاءت آيات يحفظها صغار طلاب العلم في المدارس أليس كذلك؟ من سورة النور يحث فيها على الاستئذان. فالشريعة واضحة، كيف نهمل هذا الأمر؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح جاء رجل وكان يطلع على بيت النبي صلى الله عليه وسلم من فتحة في الباب، فكان يتبع عينه أراد أن يفقع ماذا؟ عينه، لأنه فعل مخالفة شرعية. فلا نتساهل في هذا الأمر، كيف يرضى الرجل أن يدخل الرجال على عورته من نسائه وبناته فيطلع عليهن؟ هذه من صفات عدم الغيرة، وهذه من الدياثة. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ديوث. فعلينا أن لا نتساهل في هذا الأمر، لأجل هذا سترت العورات باللباس وشرع الاستئذان ونهينا عن الاختلاط بين الرجال والنساء لحفظ عوراتنا ولحفظ أعراضنا. إن خالفنا هذا هتكت الأعراض وكشفت العورات والعياذ بالله وانتهكت محارم الله. نعم. فالله عز وجل يبين أن النعم بيده، من نعم الطعام والشراب واللباس والكسوة. ثم يخبر الله عز وجل عن كمال غناه واستغنائه عن خلقه وعباده، وأنه هو الغني الحميد وبيده كل شيء. الخلق في حوجة إليه وهو غني عن العالمين. قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وبين أن الإنس والجن لأجل ضعفهم وافتقارهم إلى الله وغنى الله عنهم ليسوا بمغنين لله شيئا وليسوا بضارين لله شيئا، لأن الله هو الغني العظيم القوي المتين. وبين أيضا الله عز وجل غناه المطلق وأن فضله واسع لا ينقص فضل الله وخيره الحاجات المطلوبة، فلو أعطى ما أعطى ورزق ما رزق من كل خير منذ أن خلق الخلق والعباد فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. إلا كما يأخذ أحدنا هذا المخيط أو الإبرة ويدخلها أو يغمسها في شيء من الماء في البحر أو في غيره، ثم يرجع بهذا المخيط أو بهذه الإبرة أو بهذا الدبوس، هل سيجد من الماء شيئا على هذا المخيط؟ لن يجد شيئا. فكذلك رزق الله لا تنقصه الأرزاق سبحانه وتعالى. نعم، اقرأ بقية العبارات. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا. نعم. استغفروني أغفر لكم. فإذا الإنس والجن إن كانوا من أتقى الأتقياء لن يغنوا الله شيئا، وإن كانوا من أفجر الفاجرين مخالفين للحق لن يضروا الله شيئا، بخلاف الإنسان الضعيف. فإن العباد إذا كانوا متقين فإنهم لن يعتدوا على بعضهم البعض أليس كذلك؟ وإذا كان فيهم من الفجار ما فيهم فإنهم ربما يعتدون على غيرهم من الضعفاء فيضرونهم بإذن الله، أليس كذلك؟ فإذا يتأثر العباد بقدر الله من الظلمة والمعتدين إذا كانوا فجارا، وإذا كان في الناس من الأخيار ما فيهم فإنهم بفضل الله يحبون للغير الخير فيرجعون بالخير إلى من هو في حوجة إلى هذا الخير، ولا يغيرون عليهم ولا يخيفونهم ويرجعون إليهم بالخيرات وبالنفقات والصدقات للمحتاجين. أما الله سبحانه وتعالى هو الغني العظيم، إن اتقيت الله فهذا لنفسك، وإن خالفت شرع الله فلا تضر إلا نفسك، كما قال تعالى في بيان ذلك حينما شرع الذبح له سبحانه وتعالى، قال: قل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إن ذبحت لله، صليت لله، تصدقت لله، تعلمت لله، جاهدت في سبيل الله، إنما هذا لأجل نفسك، لتنقذ نفسك من عذاب الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم بماذا؟ بالحق وبطاعة الله، لأجل نفسك، فإن الله لن ينال لحومها ولا دماءها، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لأنه غني عن العالمين، هو الأحد الصمد الذي يطعم ولا يطعم، ويغني ولا يغنى، ويفقر ولا يفقر، لأنه الغني العظيم الغني الحميد. فنحن في حاجة إليه، وهو سبحانه ليس في حاجة إلينا، كنا أتقى الأتقياء أو أفجر الفاجرين. فنسأل الله العافية والسلام، فلن نبلغ أن نضر الله شيئا، ولن نبلغ أن ننفع الله شيئا، لأنه هو الغني الحميد القوي المتين سبحانه وتعالى. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه مع هدايته لخلقه ومع بيانه للحق، فإن من بني آدم من يخطئ ومن يذنب ومن يعصي الله، وأنه مع ذلك هو الغفور الرحيم، فإن العباد يسيئون ويذنبون في الليل والنهار والله يغفر لهم ذنوبهم، فمن أراد غفران الذنب فليستغفر الله. كيف يستغفر الله؟ إما بطلب المغفرة من الله، يطلب الغفران والصفح عن السيئات والذنوب، فيقول: رب اغفر لي وارحمني، ويذكر الأذكار الصحيحة الثابتة في ذلك، كأن يستغفر الله بسيد الاستغفار الدعاء المعروف، أو أن يدعو الله بالمغفرة: رب اغفر لي وارحمني. وإما يستغفر الله بفعل ما أمر الله وبترك ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، أيضا يتبع الحق ويفعل الطاعات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين الذين يعلمون، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تفعل الأفعال التي تكفر السيئات، ومن أعظمها توحيد الله، اتباع السنة، وفعل مكفرات الذنوب، فإن الصلوات إلى الصلوات كفارة لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والوضوء يكفر السيئات، والمشي إلى المساجد يكفر السيئات، السعي إلى العلم يكفر السيئات، ويحط الموبقات، تفعل هذه الخيرات إذا أذنبت ذنبا أتبع ذلك بحسنة تمحوها بإذن الله، والحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله من الأضعاف المضاعفة. هكذا يكون الاستغفار. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ومن قال سبحان الله 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن فر من الزحف، ومن قال استغفر الله الذي لا إله، من قال استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه وإن فر من الزحف. أقوال بسيطة يغفر الله بها ذنوبا عظيمة. أن تقول استغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه أمر عظيم وميسر لمن يسره الله له، يغفر الله لك ذنوبك وإن فررت من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، ومع ذلك تكفرها هذه الألفاظ. والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أفعال لسانية تكفر السيئات وتثيب بالحسنات، ويغرس لك بها عند الله الغراس في جنات النعيم. افعل الفرائض من الصلوات، وافعل النوافل من الصلوات كفارات لهذه الذنوب. تعلموا شعب الإيمان: إماطة الأذى عن الطريق، التبسم في وجه الإخوان، السعي في حاجات المسلمين، كل ذلك من مكفرات الذنوب، لنسعى في هذا. هذا من سبيل الاستغفار. فقال استغفروني أغفر لكم، فهذا من واسع مغفرته وغفرانه، يغفر الذنوب جميعا. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا. فلنستغفر الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع درجته عند الله وعظيم مكانته ومع غفران الله له لذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، كان يعد له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله 70 مرة وأكثر من ذلك. يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وفي مرات يقول استغفر الله الغفور الرحيم، أو اللهم اغفر لي عفوا وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. ارجعوا إلى كتب الأذكار الصحيحة، صحيح كصحيح الكلم الطيب وكالوابل الصيب، هذه الكتب التي حققها العلامة الألباني. ارجعوا إلى الأدعية الصحيحة في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي صحيح السنن الأربعة التي حققها العلامة الألباني. ارجعوا إلى الأدعية والأذكار التي صححها العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع في المشكاة المصابيح. ارجعوا إلى هذا، إلى الأدب المفرد. هذا كم عظيم من الأدعية والأذكار الصحيحة تفنى الأعمار في تحصيلها، لكن خذوا منها ما تطيقون وما تديمون عليه أنفسكم، فعليكم من الأعمال ما تطيقون، وإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله أدومه أو أدومها وإن قل، ليكن عندك ورد من الأذكار في طريقك في فراغك. لا تغفل عن ذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب وصية منه، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، ومثل البيت الذي يذكر لا يذكر فيه الله والذي يذكر فيه الله كمثل الحي والميت. صلوا في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، هذه مكفرات للذنوب أيها الأحبة في الله، لنستعن بالله على فعلها. وأكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح بعد الفرائض، بعد الفرائض وبعد النوافل، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، توفق لهذا. الدنيا دار عمل والآخرة دار حساب. سابقوا في هذه الخيرات، لا تتقاعسوا عن هذا الخير أيها الشباب. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه. نعم، انتهى الحديث. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، الله تعالى، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم، هذا كله تكلمنا. نعم، أختم. يا عبادي، ومن وجد إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يخبر الله عز وجل عن عظيم قدرته، وأنه يحصي كل شيء ويعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية، وأنه أحصى أعمال العباد ويعلم ما فعلوا من حسنات وسيئات، وستعرض عليهم يوم القيامة. يأتي الناس إلى الله وتعرض عليهم أعمالهم وتوزن لهم أعمالهم، فإن الله يحصي هذه الأعمال، لا ينسى ربنا شيئا سبحانه وتعالى. قال تعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وكل كبير وصغير مستطر. وقال تعالى: وما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، أحصاه الله ونسوه، وإن الله لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك يعني من الشر الذي سيناله فلا يلومن إلا نفسه. وقد تستشعر هذا الخير في الدنيا، تستشعره وتنعم به، فحينما ترى نفسك قد من الله عليك بالهداية والخير ووفقك للحق والصراط المستقيم، هذه نعمة، احمد الله عليها، فاحمد الله على هذه النعم. وإذا استشعرت أنك في غفلة وأن عقاب الله ينزل عليك تترى، فهذه العقوبات قد تكون من المنبهات لك في الدنيا. يبتليك الله أحيانا ببعض أنواع العقوبات، أو ببعض الأمراض، أو ببعض أنواع البلاءات، لتتفطن لنفسك وتنتبه لها. فالموفق من رجع بسببها إلى الله تاب وأناب، والغافل المخذول من قسى قلبه ولم يكترث لها فهذا يخشى عليه من سوء العاقبة والخاتمة والعياذ بالله. فهذا سيحزن وسيلوم نفسه يوم القيامة، ولا ينفع حينئذ ندمه إن لم يتغمته الله بواسع رحمته. فصلوا الله العافية، وصلوا الله الستر، وصلوا الله الثبات. لا تعجزوا عن دعاء الله، هذا سلاح المسلم في حياته وفي طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، انتهى الحديث. هكذا انتهى التعليق باختصار على هذا الحديث العظيم، وهذه إشارات وليست بشرح مفصل، لأن المقام مقام تنبيه وتعليق. فأسأل الله أن ينفعنا بذلك جميعا، وأن يعلمنا علما نافعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.